بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمك يا مولانا علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم، واخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا ابواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت الذي انعمت فعلمت، وانت الذي فتحت فالهمت. فلك الحمد مولانا كما اكرمت ففهمت، فقلت وقولك الحق ووعدك الصدق، فنقربك فلا تنسى. وقلت وعلم الانسان ما لم يعلم، وقلت وعلمناه لدنا علما، وقلت وعلم ادم الاسماء كلها، وقلت ففهمناه سليمان. نسالك يا الله يا الله يا الله، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أن تعلمنا كما علمتهم، وأن تلهمنا كما ألهمتهم، وأن تفهمنا كما فهمتهم، وأن تحفظ ما مننت به علينا كما حفظته عليهم، فإنك قلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقلت ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في شرحه على صغرى الصغرى، في شرحه على صغرى الصغرى، قائلا في قوله وإمام المرسلين. المثل ابتدأ رحمه الله تعالى بقوله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. الآن يشرح في قوله إمام المرسلين، قال أي مقدمه صلى الله عليه وسلم في جميع الكمالات ومتبوعهم، يعني أنهم تابعون له، هو متبوع صلى الله عليه وسلم، كما بينا في الدروس السابقة في قضية الكمالات، وأنه صلى الله عليه وسلم أكمل كمال حادث، لا كمال يضاهي كماله صلى الله عليه وسلم. وهذا ترجمة وتأكيد وإثبات لما قلناه أنه تحت ميزان الحق بفضل الله تبارك وتعالى، لا فيه لا نقص ولا زيادة ولا غلو ولا إجحاف، فهو الحق الذي لا مرية فيه. تقريرا وترسيخا من إمامنا الإمام السنوسي من أئمة أهل الهدى، نفعنا الله تبارك وتعالى ببركاته في الدارين آمين. فهو المتبوع الأكبر صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة العظمى عليه الصلاة والسلام، فهو مقدمهم، فهو المقدم عليه الصلاة والسلام. إذ به يا سبحان الله، إذ به يتعلقون في شدائد الآخرة وأهوالها المعضلات. ألم نقل ذلك؟ الحمد لله، قول الحق. وعلى فكرة لم أطلع على هذا الكلام، أفتح الكتاب معكم. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة، رواه الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد، وأحمد من حديث سيدنا عبد الله بن عباس. نعم. وقد ثبت أيضا أنه تقدمهم وأمهم حسا في ليلة الإسراء، إشارة هذه إشارة إلى علو مرتبته صلى الله عليه وسلم وأنه قدوتهم، فهو قدوة القدوة، فهو قدوة وهو قدوة القدوة. وهذا مظهر من مظاهر كمالاته صلى الله عليه وسلم التي لا تضاهى ولا تبارى في كوكب الكمالات الحادثة المعصومة، لأن الأنبياء معصومون، وهناك كمالات لغير الأنبياء هي كمالات متفاوتة، سواء كان الكمال، ونحن قلنا أن التربية هي إيصال كل حادث إلى كماله الذي أريد له، فإيجادنا وإمدادنا وإمدادنا بالحياة والجسد هذه كمالات كما تكلمنا عنها سابقا مشتركة، واضح. وهناك كمالات تحت عرش التربية الخاصة، التربية الروحانية الدينية العلمية والعملية كما مر معنا سابقا. فهو صلى الله عليه وسلم أكمل كمال، ولذلك قدم، وتقديمه ليس من باب التنازل أو ليس من باب التقديم تواضعا، وإن من باب الاستحقاق. فهو إمام أئمة المحاريب كلها صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول الإمام المحراب للإمام، هنا اللام للاختصاص، مختص به، مختص به. ولذلك هو صلى الله عليه وسلم إمام أئمة المحاريب كلها، سواء كان أولئك الأئمة معصومين وفي زمرتهم أتباعهم، هو سيدهم كلهم صلى الله عليه وسلم، فاختص بذلك واستحق ذلك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى خطه بهذا وأمده بذلك وجعله مستحقا لهذا المقام العالي، فهو أعلى مقام لا يمكن لأحد أن يبلغه، مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك فضل الله يؤتيه لمن يشاء، فلك الحمد يا مولانا على نعمة نسبتنا إلى ذلك العظيم وذلك الشريف الطاهر عليه الصلاة والسلام، فنحمده تعالى على هذه النعمة، نعمة سيدنا محمد ونعمة رسالته ونبوته ورحمانيته وبركته. فهو صلى الله عليه وسلم رحمة المهداة عليه الصلاة والسلام، وذلك كله دليل واضح على أن هذا السيد، فما بالكم إذا اتهم الأمر وسبحت الأرباح الشقية في مستنقع المظلم، فخاضت وتجادلت وتخاصمت، هل يجوز لنا أن نطلق السيادة على السيد وهو سيد؟ إن أنكرها منكر أو جحدها جائد أو آمن بها مؤمن وصدق بها واعتبرها وعظمها، لا يزيد ذلك ولا ينقص من الحق شيئا، وإنما النفع للمقر والضر للجاحد لاحق، والضر للجاحد لاحق لا محالة، فهو سيد. ولذلك هؤلاء العلماء الربانيون يضعون أصبعهم على كل جرح حتى يطيب ويندمج. سيد صلى الله عليه وسلم، ومن هو السيد؟ هو الذي يلجأ إليه عند الشدائد وعند الخطوب، فهذا هو معنى السيد. ف فهو ملجأنا دنيا وآخرة صلى الله عليه وسلم. ناهيك ما قاله إمامنا أن الأنبياء وهم أعرف الخلق بربهم وبخالقهم تبارك وتعالى يتعلقون به صلى الله عليه وسلم في شدائد الآخرة وأهوالها المعضلة المركبة الشديدة، أهوال يوم الذهول الأكبر، به صلى الله عليه وسلم يتعلقون مع كونهم في الجنة خالدون، بل في أعلى مراتب الجنة ثابتون. ومع ذلك هذا التعلق الحسي يرشد الخليقة إلى سيد الخليقة أنه سيدهم. فمن كان منكرا لهذه الحقيقة هل ينال من حدائق السيادة رحيقا أو رائحة من مسك ذلك الرحيق المخصوم؟ كلف إلا إن حظي بسحابات فضل من الذات المحمدية، فينال من ذلك الإلهام الرباني لتلك الذات ما يلهم من دعوات حتى تفتح أبواب المغفرة وحط الآثام لأولئك الآثمين. وإن كان الأمر بعيد المنال، فإذا تلبسنا بهذا الأمر في الدنيا ننال خيرات ذلك وشهده في الآخرة، منها تعظيم معنى السيادة النبوية المحمدية التي هي منبع ومظهر الكمال الذي تجسم فيه صلى الله عليه وسلم. فإن لم تقر بسيادته فإنك لست مقرا ومذعنا بكونه المهرع والملجأ يوم الشدة العظمى يوم القيامة. فلذلك من أنكر هذا قد لا يكون له، وهو أقرب حظ من ملجئه صلى الله عليه وسلم، لأن لذلك مخلفات وتوابع تجره إلى سحيق مظلم يهوي فيه فيهلك، وتسلب منه الروح التي هي قوام وجوده فيكون جثة هامدة تسبح في هذا الأفق المظلم لا هداية ولا رشاد ولا توفيق. ومن ذلك يصدر من هذه الأجساد التي حوت أرواحا خبيثة ما يصدر من ترهات، وما يصدر من عجائب الدهر والزمان يتفرق منه. وهذا نلاحظه في زماننا الذي نحن فيه الآن. لماذا؟ لأنهم استدرجوا وجعل على أفئدتهم المظلمة أقفال فلا تفتح، ومن ثم ينزل عليها راز فيغطيها وينجسها فتكون أعلى مظهر للركس والرجس والنجس، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا بجاهه صلى الله عليه وسلم وبجاه سيادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه الصلاة والسلام. وذلك كله دليل واضح على أن هذا السيد صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات عقيدة من أصول الأصول. أن تعتقد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات وأشرف الكائنات كلها، فهو أفضل المخلوقات وأكرمها على الله تبارك وتعالى. نعم أكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وفيه أيضا دليل على كمال تواضع رسل الله عليهم الصلاة والسلام للمولى تبارك وتعالى، وامتلاء صدورهم بهيبته ومحبته والتعظيم لما هذا ما ذكرناه البارحة من الفرق الشافعي والبوني العظيم بين من تكون إرادته من وراء عقيدته ومن تكون عقيدته من وراء إرادته. فهذا شريف وعالي القدر، وهذا وضيع ومنحط القدر، وهذه القواعد أو هذه المواعظ هي من أهم مهمات ما يبين. فعندما نقول ومن يعظم شعائر الله، تكلمنا في هذا سابقا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه، أن التعظيم لله تبارك وتعالى يستلزم التعظيم لما عظمه، فهو متلازمان لا انفكاك بينه. فإذا انخرم تعظيمك لما عظم الرب تبارك وتعالى فأنت لا تعظم الرب، وإنما تعظم هواك، فتكون عقيدتك من وراء إرادتك، من وراء أهوائك، من وراء نزعاتك، من وراء تهيؤاتك، من وراء تخيلاتك، من وراء أوهامك. أما المؤمن فإرادته من وراء عقيدته، فهو يريد ما يريده ربه، ويعظم ما يعظم ربه، ويكبر ما يكبر ربه، هو يحقر ما يحقر ربه، هو يطيع من أمر الله تبارك وتعالى بطاعته. ولذلك يحب من أمر الله تبارك وأمر الله تبارك وتعالى بأن يحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا إرشاد، إن كنت تزعم أنك محب لله تبارك وتعالى فينبغي أن يكون هذا العقد مؤد إلى إرادة وهي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الجملة قلنا أن لله شعائر يعظمها، فينبغي أن تعظم كما ذكر إمامنا، وهو تأكيد دائما لما كنا نقرره، ولله الحمد والمنة وحده. قلنا أن أعظم شعيرة في مظهرها الديني تحت صبغة الإيمان ومتجلبة بجلبابها، أعظم شعيرة على الإطلاق هي الشعيرة المتجسمة في ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدين يؤخذ منه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي صدرت من ذاته الشريفة المعصومة الزكية المنيفة ما صدر من أوامر الخالق تبارك وتعالى، تنزلا على ذلك الفؤاد الطاهر الشريف الذي لا يماثله فؤاد في الكون كله، ولا أكمل من ذلك الفؤاد في الكون كله عليه الصلاة والسلام. ولذلك إمامنا ذكر أن أنبياء الله تبارك وتعالى وهم أعرف الخلق بالله وأكرم الخلق على الله وهم الذين وكلهم الله تبارك وتعالى بأمانة تبليغ دينه وإرشاد الخلق إليه، فهيأهم ببواطن معصومة عن كل رذيلة. عظمت أم بطلت تلك الرذيلة؟ عظمها الشرك وأدناها ما هو أدناها، مطهرون عن كل رجس وركس، قلوبهم ملأى بأنواع شتى من فيوضات الرب تبارك وتعالى، يباين كنه تلك المعرفة وذلك الارتباط غيره من الخلق العارفين به تبارك وتعالى، لأن قلوب الأنبياء قلوب تختلف عن قلوب خلق الله تبارك وتعالى من الإنس والجن، لأنها قلوب معصومة، قلوب موصوفة بعنوان النبوة والرسالة. ومع ذلك ينبغي أن نلاحظ أنهم أي أنبياء الله تبارك وتعالى هم مظهر التعظيم كله لله وتعظيم كل ما عظم الله. فلما كانوا أعرف خلق الله بالله عرفوا بذلك الاتصال العظيم الشريف المعصوم الزكي المنيف أن أعظم شيء عظم من قبل الرب تبارك وتعالى المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلذلك عظموه ووقروه وعزروه وأكبروه ونالوا منه ما نالوا من خيرات جسام لم ينلها أصحابه لأنهم دونهم في المرتبة والمكانة والمنزلة. فعلموا أنهم إمامهم وأنه قدوتهم وأنه سيدهم وأنه خاتمهم وأنه ناسخ شرعهم وأنه أخوهم الأكبر الذي يلجؤون إليه يوم القيامة ليكون جسر وصال للخليقة إليه يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. فعظموه لأنهم يعظمون الله. فمن لم يعظم رسول الله كما أراد الله فلا يعظم الله أبدا ولن يعظم الله أبدا ولم يعظم الله أبدا. كما أراد الله وكما اصطبغ أنبياء الله بذلك وبتلك الحقيقة وكما انتقل هذا الميراث وهذا الرحيق إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم ومن ثم إلى أصحاب أصحابه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ينبغي أن يعظم كما أراد الله. فإن لم يعظم صلى الله عليه وسلم كما أراد الله فإنها عنوان لسلب التقوى من القلوب. ومن يعظم شعائر الله كما أراد الله بمعنى أن نتعلم قوانين والأسس التي ترشدنا إلى ما يريده الله، ولكل مفهوم بداية وأساس، ولذلك ينبغي أن تكون إرادتك تحت وطأة آمر ألا وهي العقيدة وأصول الدين بمعناها العام، أن تكون إرادتك من وراء عقيدتك، وهو هذا هو الكمال الأكبر والتوفيق الأعظم الذي ينبغي أن تدعو الله آناء الليل وآناء النهار أن يوفقك إليه، لأنها هي الثمرة التي بها تنبت الشجر، شجرة الدين والإيمان. لذلك أنبياء الله تبارك وتعالى عظموه صلى الله عليه وسلم وشرفوه لأنه أشرفهم، لأنهم يعلمون ذلك ويعلمون هذه الحقيقة، بل هم متمكنون من ذلك ويتقربون إلى الله بذلك. وهذا هو المفصل. وفيصل التفرقة إن أدركناه حق الإدراك اضمحلت وتبخرت عدة اعتراضات وأوهام لحقت بنا فنجست كياننا كله. معنى شرفه وتعظيمه يستحق سلوكا يليق بذلك الشرف وبتلك العظمة، وهذا هو السلوك الذي يكون من وراء عقيدة، لأن السلوك هو عملية تفاعلية تحت ما يسمى بالإرادة. ولذلك عقيدتك إن كانت من وراء إرادتك فهو هلاك مبين، أما إن كانت إرادتك من وراء عقيدتك فهو الفلاح المبين، فهو الذي يضخ، هو المشكاة التي تنير سبيلك، وهي البحيرة التي بها تتزود جداول فروع هذا الدين بالمياه فتسقي أرضه وتربته فتنبت ولا تبور. فإن انعدمت تلك البحيرة الممدة بإمدادات الحياة والإنبات والغذاء فتموت تلك الأرض وتكون بورا. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا في ذلك في الحديث الصحيح بين المؤمن وغيره، من يقبل العلم ومن لا يقبل إلى غير ذلك. نعم تفضل. وفيه أيضا دليل على كمال تواضع رسل الله عليهم الصلاة والسلام للمولى تبارك وتعالى وامتلاء صدورهم بهيبته ومحبته والتعظيم لما عظمه والتشريف لما شرفه، إذ لم يجعلوا عليهم الصلاة والسلام ما خصصهم الله تعالى به، لأنهم فرغوا من الهوى بل هم معصومون من الهوى. نحن نتكلف ونجتهد لكي نزكي أنفسنا ونستأصل منها ذلك الشر الأكبر الذي هو سبب رئيسي في انحرافنا عن صراط الله تبارك وتعالى، الهوى. فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يضل عن سبيل الله الهوى، فالهوى مضل ومخزي. ولذلك هم معصومون منه، فهم عندما عظموا رسول الله وشرفوه وقدموه تحققا وتعبدا وقربة لله تبارك وتعالى، ولا يتطرق إلى أنفسهم أي نزوة نفسانية منها التملق، أن يقدمه تملقا. فمعنى تواضعهم أنهم مذعنون لله تبارك وتعالى بمظهر هم أسياده وقدوته والداعون إليه مظهر العبودية لله تبارك وتعالى. فوصف العبدية القائم في تلك الذوات الشريفة المعصومة يغاير وصف العبدية التي يقوم بالذوات غير المعصومة. فأعظم وصف كمال يتحلى به أنبياء الله تبارك وتعالى هو مظهر العبودية لله. ومن نعوت العبد وأوصافه اللازمة التي بها يتحقق كيان العبدية هي التواضع والذلة والاستكانة ونفسية الخادمية للسيد. ولذلك هم عند تواضعهم هو كمال بل هو أكمل كمال، لأنها قربة للسيد الذي يلتصقون به تحت عتبات العبودية لله تبارك وتعالى، وهم الذين يرشدون الخلق إلى كيفية السير على سلم العبودية لله تبارك وتعالى، وأنهم شاءوا أم أبوا كلهم عبيد لله تحت وطأة الربوبية، من حيث خلقهم وإيجادهم وإمدادهم وإنباتهم وإحياؤهم إلى آخره من أنواع التربية العامة. فالكل عبد لله شاء أم أبى، ولكن هذا الوصف للعبودية لله تبارك وتعالى هو أعظم وصف متأصل في كيان وضمائر أنبياء الله تبارك وتعالى، لأنه وصف متميز معصوم نفس الميزان. وهم يرشدون الخلق ويدعون الخلق إلى أن يحققوا توابع العبدية المتجسمة فيهم، غابوا عنها أم تاهوا، شردوا عنها أم أبقوا، فهم عبيد. ولذلك هم يجرون الناس إلى حقيقتهم التي يريدون أن يغفلوا عنها أو تغافلوا عنها أو سكروا عنها وتجاهلوها، ولكنهم عبيد. فمعنى الدعوة إلى الله حقيقة هو أن تجر الناس إلى دائرة حقيقتهم الكاملة فيهم بكونهم عبيدا مكلفين، عبيدا مكلفين بأداء وظائف العبودية. فهمنا هذا الأمر؟ نعم. فلا يمنعهم مانع، فهم أسياد العبيد وأسياد الخلق أجمعين، فهم بوصف عبوديته لله تبارك وتعالى، فالعبد يذعن إلى سيده ويطقطق، وسيدهم وربهم ومولاهم وخالقهم وبارئهم وفاطرهم تجلى عليهم بذيوضات حقائق النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أن أذعنوا له وتواضعوا له وآمنوا به وصدقوا به وشرفوه ووقروه وعذروه وعظموه، لأن هذا كله أمر من الرب. فهم لا يتطرق إلى بواطنهم أي خلل يتصف به من سكن في ذاته ونفسه أمراض يحتاج إلى العلاج منها، فهم من ذلك براء، ويجب أن نعتقد هذا عقلا وعقيدة بالقطع والجزم. نعم. إذ لم يجعلوا عليهم الصلاة والسلام ما خصصهم الله تعالى به من عظيم فضله مانعا من التواضع لمن آثره الله تعالى بمجيئته وخصه بفضله. وهذا معنى الإيمان التصديق، ومعنى الإسلام لله الانقياد له. فهم صدقوا وخضعوا وانقادوا إلى حقيقة كبرى، أن الله آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بقية الأنبياء، وهم يؤمنون أن الفاعل في هذا الكون كله هو الله، وأن المتصرف في هذا الكون كله هو الله، وأن الموجد لهذا الكون كله هو الله، يفعل ما يشاء ويختار، فاختار وخصه من خصيصة خلقه سيد البرية سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وهم أسياد المؤمنين ومنارة المسلمين، يدعون الناس لذلك للإسلام بالله تبارك وتعالى والإذعان له والانقياد لأوامره. وهذا أعظم أمر لأعظم مأمور، أعظم أمر لأعظم مأمور وهم الأنبياء، فأعظم أمر هو تعظيم رسول الله وأنه سيد الأنبياء أجمعين إلى أعظم مأمور وهم أسياد هذا الخلق أجمعين أنبياء الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذه العظمة المتجسمة والمستغرقة لجميع ذرات هذه الحقائق، ولهذه الساحة الشريفة عظمة من جميع جوانبها وأركانها. أمر من العظيم بتعظيم عظيم إلى عظيم، نعم، مع الفرق في العظم. إذ لم يجعل عليهم الصلاة والسلام ما خصصهم الله تعالى به من عظيم فضله مانعا من التواضع لمن آثره الله تعالى بمزيته وخصه بفضله على جميع العوالم. وأخلاقهم الكريمة في هذا نظير أخلاق الملائكة عليهم. بل إن عامة الأنبياء كما هو الصحيح أفضل من عامة الملائكة. عامة الأنبياء على الصحيح أفضل من عامة الملائكة، وخاصة الملائكة أفضل من خاصة الأنبياء، وخاصة الأنبياء أفضل من خاصة الملائكة، وأفضلهم على الإطلاق سيد البرية صلى الله عليه وسلم. فهذا خلق ملائكي، هذا خلق ملائكي. لماذا؟ لأن الملائكة عظمت وهم المجبولون على الطاعة الكلية لرب البرية تبارك وتعالى، عظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدموه، ونال صلى الله عليه وسلم ما ناله عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى، فقدم على الجميع فعلموا شرفه وتقديمه وأن الله تبارك وتعالى خصه واختصه وحباه وأفاض عليه من سحابات فضله ما لم يفضه على غيره. ولذلك هذا اشتراك خلقي بين الملائكة وأنبياء الله تبارك وتعالى في تعظيم سيد البرية. فيا للهول من خلق أنجاس ترتخ بأنواع شتى من المعاصي لا ينزلون هذا النبي الذي تشرفوا باسمه صلى الله عليه وسلم وبالنسبة إليه وللانتساب إليه تفضلا من الله وحده لا بإرادة محمدية، لأن الله تبارك وتعالى أراد لهذه الأمة وهو الفاعل وحده والمتصرف في هذا الوجود كله، لا يشاركه في ذلك أحد ولا يبارزه في ذلك أحد، خص هذه الأمة بالنسبة إلى سيد الأمة فهو فضل من الله ابتداء وانتهاء، فله الحمد والمنة جل جلاله، ومع ذلك يتجاسل. فيا له من مساكين ومحرومين، نسأل الله أن يتوب عليهم وعلينا أجمعين. فمن اعتقد هذا الاعتقاد السليم عليه أن يطهره وأن يزكيه وأن ينميه وأن يسقيه بمياه الطاعة والذكر والقربة لله تبارك وتعالى حتى يقر عين الشريف صلى الله عليه وسلم، فلا يفضح يوم القيامة بين يديه الشريفة وهو على حوضه الشريف ينتظر تلك الانتظارات الشريفات، فيفاجأ بأننا بدلنا وغيرنا من بعده، فيقول سحقا سحقا عليه الصلاة والسلام. وأخلاقهم الكريمة في هذا نظير أخلاق الملائكة عليهم الصلاة والسلام في تواضعهم وسجودهم لآدم عليه السلام امتثالا لأمر مولانا جل وعلا، وتعظيما لمن عظم، وتكريما لمن كرم، وحبا لمن أحب. انظروا إلى هذه الاتجاه، نعم، فعدم الاصطباغ بهذا الوصف وهذا الخلق وانحطاطه في هذا المعنى الذي هو مظهر من أشنع مظاهر السلب والعياذ بالله تبارك وتعالى، فإنك بهذا تكون قد شاركت إبليس في معصية الله تبارك وتعالى والاستكبار عليه، لما أمر سبحانه في ذلك اليوم المشهود ملائكته المجبولون على طاعته بأن يسجدوا لسيدنا آدم عليه السلام تواضعا له، لأن صاحب الأمر كله والموصوف بالوحدانية من حيث الأمر والنهي، فلا آمر إلا هو ولا ناهي إلا هو، أمر خلقه بأن يسجدوا لآدم فسجدوا تواضعا لا عبادة، لأنه لا معبود إلا الله ولا يستحق السجود عبادة وإقبالا بمظاهر العبدية والعبودية لله تبارك وتعالى إلا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك مظاهر ومتعلقات ولوازم الاصطباغ بالعبودية لله تبارك وتعالى هو الانصياع والإذعان لأوامره وتعظيم ما عظمه. فلما عظم الرب في ذلك اليوم المشهود الغريب فأمر ملائكته وهم قوم خلقهم الله تبارك وتعالى في أطهر مظهر وأجمل مظهر، مظهر نوراني، مظهر زكي، مظهر مسلوب عن شوائب المعصية، فهم قوم يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمرهم، مجبولون على الطاعة لا يرتكبون الركس والآثام، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر ولم يذعن لأوامر الرب تبارك وتعالى، لأنه لم يعظم ما عظم الله ولم يكرم ما كرم الله، فخرج من دائرة لا إله إلا الله. ولذلك أنبياء الله تبارك وتعالى هم كالملائكة في ذلك اليوم المشهود، أمروا فأدعنوا، أرشدوا فاسترشدوا، أوحي إليهم ما أوحي إليهم من عظمات محمد صلى الله عليه وسلم فعظموا. فمن لم يعظم ذلك المقام فشأنه كشأن ذلك الملعون الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين ففسق عن أمر ربه. فمن لم يعظم رسول الله كما يريد الله تبارك وتعالى فإنه فسق عن أمر ربه. فهذا هو وجه المشابهة بين الملائكة والأنبياء، أمروا من قبل ربهم بأن يعظموا آدم فعظم، وأمروا بالسجود له فلم يعترضوا فسجدوا، لأن الرب أمر ولأن الرب تبارك وتعالى عظم فينبغي أن يعظم ما عظم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك أنبياء الله أمروا بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدهم وقدوتهم وإمامهم، فاستجابوا وأذعنوا وصدقوا وآمنوا وتلبسوا بذلك الوصف الذي هو أعظم مظهر يمكن أن يكون عنوانا للتعظيم للرب تبارك وتعالى. فهذا هو وجه المشابهة بين الملائكة وأنبياء الله تبارك وتعالى. فمن خرج عن هذه الدائرة وعن هذا الحياض الشريف وحام حول هذا الحمى ولم يدخل فيه فإن شأنه كشأن ذلك الملعون إبليس، عصى واستكبر وكان من الكافرين ففسق عن أمر الرب الديان الذي لا ينبغي أن ترتكب في حقه خطيئة العصيان وإن عصي تبارك وتعالى. لذلك نحمد الله تبارك وتعالى أن هدانا هذه الهداية الخاصة من منطلقها ومبدئها وأساسها أننا نعظم رسول الله، وإن لم نعلم الآن كيف نعظمه وكيف نؤدي حقه ومستحقه عليه الصلاة والسلام، لكننا نشهد الله تبارك وتعالى أننا نعظمه ونريد تعظيمه كما يريد العظيم أن يعظم، فإننا نبرأ من كل حول وقوة ونلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يمدنا بإمداد التحقق بكيفية تعظيم حبيبه العظيم بجاه ذلك المقام العظيم يا عظيم. فإننا محتاجون إلى أمداد العظيم، فقولوا يا عظيم أمدنا بحقيقة وكيفية تعظيم وتشريف وتوقير ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيم يا عظيم. نعم. وأين هذه الأخلاق الكريمة الزكية من أخلاق إبليس الأحمق المحروم؟ رأيتم؟ حيث أمره المولى العظيم مع الملائكة الكرام بالسجود لآدم فاستكبر ورأى لنفسه الدنية شفوفا. رأى لنفسه حظا وامتيازا، وهذا أثبت وصف للعبد أن يلحظ لنفسه حظا أمام سيده. العبد عبد، العبد ذليل، العبد حقير جالس مطأطئ الرأس بين يدي سيده يلحظ منه ويتشوف أمرا حتى يتشرف بخدمة سيده. هذا هو العبد، خادم ذليل حقير لسيده ولربه ومولاه وخالقه ورازقه وبارئه ومنعمه وممده تبارك وتعالى. نعم. حيث أمره المولى العظيم مع الملائكة الكرام بالسجود لآدم فاستكبر الله أن يشفينا من الاستكبار وأن نرى لأنفسنا الدنية شفوفا. هي نفس دنية، ولذلك النفس الدنية ترى لنفسها حظا وشفوفا وتستكبر على خلق الله تبارك وتعالى، خفي الأمر أرضاه، ولذلك تحتاج إلى الصياد، تحتاج إلى الصياد. والموفق من وفق إلى أن يلحظ مكمنها فيأتيه من قبله فيهدم أركانها كلها، وبذلك يدخل أبواب المعرفة من بابها الواسع المنير. ولذلك أول طريق لنيل هذا العسل هو التذلل، التذلل بداية التكلف، لكن لا ينبغي أن ينقلب التكلف إلى تملق فيكون تذلل باطنه استكبار، خطيرا. أنت تتذلل لكن في ضمنك مستكبر، تتظاهر بالمسكنة والتذلل وامتداء تتكلفها وتلحظ ذلك في نفسك حتى تذوب، لكن الذي يخشى التملق والمداهنة، وهذا يلاحظ بأنك تطلب مرغوبا، تطلب شيئا من المتذلل له دنيويا وقد يكون أخرويا كذلك. لذلك المسألة خطيرة. فمعنى التذلل أن يظهر ذلك آثارا وسلوكا، ليس المقصود بالمسكنة الممجوجة ولا بالتملق اللئيم، وإنما هو أمر يتفجر من باطنك ومن آثار ذلك التلقائية ومن آثار المتلقي أنه لا يلحظ التلقائية فهو المريض ليس التلقائي، لأن هذه التلقائية هي أمارات على براءة في القلب، وأول علامات شفاء القلب وطهره البراءة فيه، بمعنى أنك إن أزعجت يظهر ذلك على وجهه كالطفل، هذا معنى البراءة. فاستكبر ورأى لنفسه الدنية شفوفا على من فضله المولى، لكن عندما يظهر في وجهه ذلك ليس بمعنى أنه أضمر لك عداوة، ظهر في نفسه لأنه تأذى، هذا معنى رقة القلب، لا يظهر لك ما يخفيه، يعني يظهر لك شيئا وفي قلبه شيء آخر، هذا خطير، هذا من علامات النفاق، من جراثيم النفاق، لا يتصف بها قلب طاهر. عندما يغضب يغضب في وقتها، لكن ليس لها ثمرات ولا واحد بمعنى أنه يعاديك أو بمعنى أنه يؤذيك، لا، عندها في وقتها، فهمنا هذا؟ عندما تؤذيه تظهر في وجهه علامات التأذي، لماذا؟ لأن قلبه يصفح على ما في وجهه. نعم، وصلنا. وأين هذه الأخلاق الكريمة؟ وأين هذه الأخلاق الكريمة الزكية من أخلاق إبليس الأحمق المحروم، حيث أمره المولى العظيم مع الملائكة الكرام بالسجود لآدم فاستكبر ورأى لنفسه الدنية شفوفا على من فضله المولى تبارك وتعالى. فلذلك من لم يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله كحال إبليس، رأى لنفسه الدنية والعياذ بالله تبارك وتعالى شفوفا، فاستكبر على أمر ذلك العظيم وهو رب البرية تبارك وتعالى، لأنه أمر أمرا أكبر بتعظيم الذات المحمدية، فلذلك حال الأنبياء مشترك مع حال الملائكة في كون الملائكة عظم أمر خالقهم وبارئهم، فسجدوا لآدم وإبليس عصى واستكبر وأبى ففسق عن أمر ربه. فمن لم يعظم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كما أراد الله تبارك وتعالى فقد استكبر على الأمر الإلهي وفسق عن أمر ربه. فلذلك من أراد أن يكون تحت لواء الأنبياء وعلى رأسهم سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، من بيده لواء الحمد ولا فخر، عليه أن يصطبغ بظلال حقائق ما تحقق به أسياد العارفين كلهم وهم أنبياء الله تبارك وتعالى، لأنهم يستمدون كرامتهم وشرفهم من نبراس ومنارة عظمى وهو تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر إمامنا السنوسي بأنهم يتعلقون به صلى الله عليه وسلم في الشدائد، لأنهم يعلمون أن له جاها لا يضاهى ولا يبارى، وأن له عظمة لا تضاهى ولا تبارى، لأن الله جعله كذلك واختصه بذلك، فأوحي إليهم ما أوحي من معارف وعلوم ومواهب قدسية تجلت في تلك القلوب الطاهرة الزكية، فعلموا أن محمد بن عبد الله عليه الصلوات والتسليمات هو سيد الخليقة، ولا ريب ولا شك في ذلك، فتلبسوا بوصف ملائكي في هذا، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هو قدوتنا وإمامنا وله الحظوة الكبرى وله الشرف الأعظم، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. نعم. وأدركه الزهو والإعجاب بما ليس، فمن ذهى بنفسه الدنية وغرته إلى ذلك المستوقع المظلم، فتوهم ما توهم من ينبوع مستنقعه أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا أدنى من ذلك فقد هوى وغوى، لأن نفسه أزهته بما هو دني ولم تتزكى. فتدرك تلك النفس الزكية ما هو عال شريف وهو قدر ذلك الشريف. ولذلك انحرف كثير من الناس بتلك الظلمانية التي تجلت في هذا العالم من باطن إبليس، حيث أنه استنكف وأبى، ومن استنكف عن أمر الله وأبى استنكف الله عنه وخرج من دائرة رحمانية الرب تبارك وتعالى. نسأل الله العافية. فنحن بأعتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متعلقون ومتشبثون ومتبركون ومعظمون ومؤمنون ومصدقون ومضعنون، لأنه ملجأنا يوم القيامة كما هو ملجأنا في الدنيا، لأن الرب تبارك وتعالى جعله سيدا، والسيد هو الذي يلجأ إليه عند الشدائد، فهو سيد السادات عليه الصلوات والتسليمات. نسأل الله أن يكرمنا بهذه الحقائق، وأن يمن علينا بمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمدك يا رب على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي أعظم نعمة وأزكى نعمة وأجمل نعمة وأرقى نعمة وأكرم نعمة من منعم عظيم من رب كريم تجلى علينا بنعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلك الحمد يا مولانا، فلك الحمد يا سيدنا، فلك الحمد يا رازقنا، فلك الحمد يا واهبنا، أنت الوهاب المنان الكريم. تكرمت علينا بسيد المرسلين ونسبتنا إليه وجعلتنا من أمته يا رب العالمين، وهذا شرف عظيم نعلم قدره يا رب، وإن لم نؤدي قدره يا رب فإنك رب كريم. وفقنا إلى أن نؤدي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسنا وفي أهلينا وفي هذا العالم كله. إنك يا مولانا كريم منان، يا نور السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض. نور قلوبنا بهذه الحقائق، بجاه من أكرمته بهذه الحقائق وجعلته منارة لهذه الحقائق، يا نور السماوات والأرض. الحمد لله رب العالمين.